السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وجعل أعمالكم في موازين حسناتكم. حياكم الله وحيا الله الجميع. تفضل فضيل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا. نحن في هذه الأيام نطل على العام الهجري الجديد، وهو عامنا نحن المسلمين في هذه الأشهر القمرية التي ميزنا الله بها. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هذا العام الهجري الذي بدأ العام رقم واحد عندما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون في أي عام سيبدأ التاريخ الإسلامي، فاقترح بعضهم أن يكون العام رقم واحد هو عام البعثة، واقترح بعضهم أن يكون عام رقم واحد هو عام غزوة بدر. وعمر رضي الله عنه اختار، ثم مال الصحابة إلى ما اختاره من أن تكون الهجرة هي العام رقم واحد، فبدأ التاريخ من عام الهجرة، العام الذي كانت فيه الهجرة. الهجرة لم تكن في محرم، لكن كانت في مثل هذا العام، العام رقم واحد، ونحن الآن في عام 1430. مضى على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1430 عاما تقريبا، ونحن نستلهم من هذه الهجرة كيف سنعبر إلى أعوامنا القادمة إذا كتب الله لنا الحياة. في مطلع هذا العام نشاهد مذبحة عجيبة، قصفوا المساجد، 5 مساجد سووها بالأرض، ما تركوا شيئا إلا قصفوا. مدرسة قصفوها، جامعة قصفوها، مخزن أدوية قصفوه، مركز رعاية أطفال تابع للأونروا قتلوا 8 أطفال فيه قصفوه، تم استخراج 7 جثث من تحت أنقاض مسجد قصفوه، اضطروهم إلى إخلاء مستشفى الجرحى في الممرات وباحات المستشفيات ونزع الستائر لربط الجروح. حتى داخل المساجد الرسالة هي أينما ستذهبون سنقتلكم. نعم. لو دخلتم مساجد سنقتلكم. نعم. مسجد يهدم على بيت المجاور لتموت 5 شقيقات أثناء النوم، تريد شقيقتهن السادسة أن ينطقن الشهادة، ولكن لا حراك، كتلة إسمنتية فوق جثة طفل يحمل فوق ظهره حقيبة مدرسية. المستوطن اليهودي الذي جرت معه مقابلة قبل يومين يقول أنا فاتح الموسيقى ومبسوط ومكيف، علي عم بتسويه طياراتنا. هذا موقف المدنيين منهم. نحن الآن نعلم أنهم بدأوا الاعتداء في يوم السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، منعهم من صيد الحيتان في السبت، فكيف بصيد الآدميين؟ اليوم نحن نشهد بلا شك هذا الإجرام اليهودي، ومع ذلك يقولون نحن نريد السلام. يكذبون على العالم كله، على الله وعلى خلقه، أنهم يريدون سلاما. قتلت الأنبياء هؤلاء، هؤلاء أشد الناس عداوة للذين آمنوا. هؤلاء الذين قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، هؤلاء أولمرت وباراك وليفني، هؤلاء من الأمة الغضبية التي غضب الله عليهم، الذين غضب الله عليهم، حرفوا الكلم عن مواضعه وقالوا سمعنا وعصينا، وكذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانت قلوبهم قاسية، جعل الله منهم القردة والخنازير. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود يد الله مغلولة. هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هم أنفسهم الذين قتلوا الأنبياء ونقضوا المواثيق، هم أنفسهم الذين يقصفون غزة اليوم ويوقعون إلى الآن 350 جريحا وأكثر من 1350 قتيلا وأكثر من 1600 جريح. يعني المسألة الآن هي هل تأكد المسلمون أنه لا سلام في العالم بهذا الإثبات الذي يقدمه اليهود؟ لا سلام بين الأديان كما يزعمون؟ أين السلام؟ هؤلاء أهل الإجرام اليوم الذين يقدمون الدليل تلو الدليل والتأكيد بعد التأكيد على ما ذكره الله عنهم في كتابه. يعني العجب أن بعض المسلمين يريد أن يصدق أن هؤلاء يريدون سلاما أو تقاربا أو حوارا. هؤلاء طبيعتهم معلومة تاريخيا والأحداث الآن تؤكد الطبيعة التاريخية المعروفة عنهم، فلماذا نحن نتغافل؟ وهذا درس لأمة الإسلام لتعلم من أعداؤها وتصر على عداوتهم. إذن لا يمكن يوم من الأيام أن نتخيل سلاما مع هؤلاء المجرمين. ونحن عندما نقول أهل الإسلام ينبغي عليهم أن يقوموا بما يستطيعون من دعم إخوانهم ماديا إعلاميا معنويا ماليا طبيا بأي طريقة من الطرق، حتى أدعية القنوت. عندما نقول أقنتوا في الصلوات الخمس والفجر والمغرب آكد، الدعاء على هؤلاء المجرمين عام في كل العالم الإسلامي، حتى الأقليات الإسلامية يقنتون. المرأة في بيتها تقنت. مشاركة جماعية من جميع المسلمين في العالم لإخوانهم المعتدى عليهم الآن، وهم يقولون مرافق أمس ومنشآت تعليمية وغيرها اليوم وبيوت الليلة وغدا وهكذا. إذن نحن ليس عندنا شك أنه لا يمكن أي حوار أو تقارب أديان مع هؤلاء، بل إن القرب منهم كفر أصلا لأنهم أهل باطل، فكيف نقترب منهم؟ هؤلاء يوقدون نار الحرب بين الفترة وبين الحين والآخر. هؤلاء يقولون نريد السلام، لكن هم أهل إجرام واضح. فإذا عندما نرى عدوانهم هذا، القضية تؤكد عندنا عقديا الموقف منهم، وتوجب علينا نحن المسلمين أن نكون مع إخواننا صفا واحدا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، والله يبلو بالشر والخير. وإن كنا اليوم في هذه الأعداد مئات القتلى والجرحى بهذا العدد الضخم، نحن نعلم أن الله يصطفي ممن يريد شهداء سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا فضل الشيخ، وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا على هذه المعلومات الطيبة المباركة ونفع الله بها، جزاك الله خيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ الحبيب العلام محمد منجد هذا الأمر الطيب المبارك وعلى هذه النصائح الطيبة المباركة وجعلها في ميزان حسناته.